إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد، وهو قول المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، هذه الترجمة: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. المقصود منها بيان أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر، لأنها تتضمن جعل عبادة لغير الله. نعم، ومعلوم أن من جعل عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، لأن العبادة حق خالص لله جل وعلا وحده. ولهذا من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر، لكن من استعاذ بشيء ظاهر فيما يقدر عليه مع طمأنينة قلبه بالله جل وعلا وحده فإن ذلك جائز كما سيأتي تفصيله. ولهذا فإن قول المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية. والشرك هنا المراد به الشرك الأكبر، لأن من استعاذ بحي حاضر قادر فإن ذلك جائز كما سيأتي ولا يسمى شركا. ولهذا كانت من هنا في قول المصنف من الشرك تبعيضية. وقوله باب من الشرك الاستعاذة، الاستعاذة لغة طلب العود، طلب العود، لأن الأكثر في هذه الصيغة صيغة استفعل، استعاذ، استعان ونحو ذلك، المراد منها طلب الفعل، طلب الفعل، وحقيقتها الهرب، يعني حقيقة هذا الطلب للعوذ حقيقته الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، وذلك بالالتجاء إليه. ولهذا الاستعاذة في اللغة والعوذ في اللغة كما قال ابن فارس عليه رحمة الله: العين والواو والذال، يعني عا وذا، قال: هذا أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن الاستعاذة في اللغة هي طلب العوذ، وذلك بالالتجاء إلى هذا الشيء المستعاذ به. وأما في الشرع فالاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. تنبه هنا إلى هذا التعريف، فإنه اشتمل على 4 جمل: أو على أربع جمل: التجاء إلى الله، والاعتصام به، واعتقاد كفايته، وتمام حمايته من كل شر. وهو بهذا المعنى عبادة، هو بهذا المعنى عبادة، لا يجوز أن يكون منها حظ لغير الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموعه: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، على أن كلام الله غير مخلوق، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله بغير الله تعالى باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله تعالى، لأن العبادة حق خالص لله وحده، فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم، إذن هذا معنى قول المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ويحسن بنا هنا ونحن نتكلم عن الاستعاذة أن نذكر أقسامها، ونذكر بأن الاستعاذة على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الاستعاذة بالخالق جل في علاه، وهذه الاستعاذة هي التي تتضمن المعاني الأربعة التي تقدم ذكرها في التعريف الشرعي المتقدم، يعني تتضمن معنى الالتجاء إلى الله، والاعتصام به، واعتقاد كفايته، وتمام حمايته من كل شر. فالاستعاذة المتضمنة لهذه المعاني الأربعة هي التي تكون للخالق جل وعلا وحده. والقسم الثاني من الاستعاذة وهي الاستعاذة بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق هذه جائزة من جهة اعتقاد أنه سبب فقط. تنبه هنا، إذا استعذت بمخلوق فيجب أن تعتقد أنه سبب فقط، ويجب أن يكون هذا السبب ظاهرا، لابد أن يكون هذا السبب سببا ظاهرا. وأما القلب فيجب أن يكون متجها لله وحده، مطمئنا به وحده، معتقدا كفايته وتمام حمايته. نعم، هكذا تكون الاستعاذة بالمخلوق جائزة إذا لوحظ فيها هذا الأمر، يعتقد أنه مجرد سبب، والسبب هذا يكون ظاهرا، والقلب يكون متجها إلى الله وحده من جهة الاطمئنان واعتقاد الكفاية وتمام الحماية. ولهذا نقول إن الاستعاذة بالمخلوق ينظر إليها من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا قادرا، فمثل هذه الاستعاذة استعاذة جائزة بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني هذا في زمن الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت هذه المرأة بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها، يعني سرقت لقطعت يدها. وهذه الاستعاذة بالحي الحاضر القادر جائزة، هذا يعني حكمها في الأصل أنها جائزة إذا كانت بهذه الضوابط. وحكمها بالنسبة إلى المعيذ هذا بحسب ما يستعاذ به، فمن استعاذ بك من شر ظالم فهنا إذا أعذته تكون هذه الإعاذة مشروعة. وأما من استعاذ بك ليتوصل بك إلى فعل محظور أو الهرب من فعل واجب فهنا تحرم إعاذته. إذن الأصل في الاستعاذة المخلوق الحي الحاضر القادر أنها جائزة، إلا إذا كانت سيتوصل بها إلى فعل محظور أو الهرب من فعل واجب فهنا تكون ممنوعة من هذه الجهة. نعم، إذن هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن يكون حيا حاضرا غير قادر، هو حي وحاضر نعم لكنه غير قادر، يكون مثلا أمامك شخص مشلول نسأل الله السلامة والعافية، فهذه الاستعاذة لغو لا طائل تحتها إلا إذا اقترن بها ما يغير الحكم، إذا اقترن بها ما يغير الحكم، كأن يريد بالاستعاذة به الاستهزاء به فتكون حرام، أو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون فتكون هنا شركا، وإلا فإن الأصل فيها أنها لغو لا طائل تحتها إذا كان هذا المستعاذ به حيا حاضرا غير قادر. القسم الثالث من أقسام الاستعاذة وهي الاستعاذة بصفة من صفات الخالق، صفات الخالق جل في علاه، فهذه جائزة بدليل حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها، وسيأتي شرحه عند المصنف، وبدليل أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والحديث ثابت في صحيح مسلم. إذن هذه هي الاستعاذة بصفة من صفات الخالق وهي جائزة. طيب، هنا قد يقول قائل يعني ما الفرق بين القسم الأول وهو الاستعاذة بالخالق وبين القسم الثالث وهو الاستعاذة بصفة من صفات الخالق؟ يعني بعبارة أخرى، ما الفرق بين الاستعاذة بالخالق والاستعاذة بصفة من صفاته؟ وهذا سؤال مهم، ومعرفة الجواب عنه أهم، ولذا نقول لابد هنا أن نعلم أيها الإخوة أن الصفة غير الموصوف، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، نبه على أن الصفة غير الموصوف، ولهذا جاز في القسم الأول الاستعاذة به مطلقا لأنه عبادة، وأما القسم الثالث فإنه جائز من باب التوسل، جائز من باب التوسل يعني التوسل بالصفة لا من باب دعائها، ولهذا يجوز في القسم الأول دعاؤه، دعاء الخالق جائز بل مشروع بل هو العبادة بل هو العبادة، لكن دعاء الصفة هذا لا يجوز. فهذا القسم الثالث جائز من باب التوسل بالصفة لا من باب دعائها، لأن التوسل بها مشروع في الكتاب والسنة، وأما دعاؤها فلم يرد ما يدل عليه، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، والصفة غير الموصوف كما تقدم، والدعاء إنما يصرف لمن اتصف الدعاء يصرف لمن؟ لمن اتصف بها وهو الخالق جل في علاه، اتصف يعني بهذه الصفة وهو الخالق جل في علاه. فالدعاء عبادة، والعبادة تكون لله جل وعلا وحده. ولهذا تقرر عند أهل العلم أن الاستعاذة بالصفة جائزة من باب التوسل، كما يجوز الحلف بها من باب التعظيم، لكن لا يجوز التعبيد لها. كان تقول عبد الرحمة وعبد العزة وعبد الحكمة، هذا لا يجوز، ولا يجوز أيضا دعاؤها. كان تقول يا رحمة الله يا عزة الله يا حكمة الله، هذا لا يجوز. كما لا يجوز أن يطلب من الصفة جلب نفع أو دفع ضرر، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالتعبيد إذن لا يكون إلا لله جل وحده. ولهذا يقال عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الحكيم. والدعاء أيضا لا يكون إلا لله وحده، فيقال يا رحمن يا عزيز يا حكيم. إذا تقر عندك هذا ظهر لك الفرق جليا بين القسم الأول والقسم الثالث، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بأقسام الاستعاذة. ثم أورد المؤلف رحمه الله هنا دليلين يوضح ويحقق بهما مقصود ترجمته، ولهذا قال: وقوله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا هو الدليل الأول، وهو آية من سورة الجن. وهذه الآية معطوفة على ما قبلها من الآيات التي فاتحتها أول السورة، حيث أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بما أوحي إليه، فقال سبحانه وتعالى لنبيه: قل، أي يا رسول الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني استمع جماعة من الجن، والجن هم عالم غيبي يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلفون مثلنا، مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن معصيته، مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع كتاب والسنة، لكننا لا نراهم وهم يروننا، بدليل قوله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولهذا نحن نؤمن بوجودهم تصديقا لخبر الكتاب والسنة. وهكذا يجب أن يكون المسلم المؤمن، يجب أن يكون مستسلما التسليم التام لنصوص الكتاب والسنة، ويدور معها حيث دارت. ولهذا قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة والإجماع، قرروا أن من أنكر وجود الجن فهو كافر، لأن وجودهم ثابت بنصوص الكتاب والسنة، فمن أنكر ذلك إذن هو منكر لنصوص الكتاب والسنة فيكون كافرا بالله، وهذا بالإجماع. لكن الذي ينكر تلبسهم بالإنس وينكر صرع الجن للإنس، هذا يعد مبتدعا، هذا يعد مبتدعا، ويخشى عليه أن يستدرج به الشيطان فيقع في إنكار وجود الجن. فمثل هذا إذن الذي ينكر صرع الجن للإنس وينكر تلبس الجن بالإنس، هذا يقال عنه إنه مبتدع ويضلل. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في زاده، يقول: وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل جهلة الأطباء كما قال ابن القيم العقلانيون المنتسبون للإسلام ممن يسمون في زماننا بالمفكر الإسلامي والكاتب الإسلامي، الذين ينكرون وجود الجن، وقد يتحذلق بعضهم فينكر دخولهم ومسهم لبدن الإنس. فالذي ينكر وجود الجن كما تقدم بالإجماع هذا كافر، لكن من تحذلق وأنكر دخولهم في بدن المصروع ومسهم له وصرعهم له فهذا لا شك أنه مبتدع وضال. وفي الحقيقة لا غرابة في صدور هذا من مثلهم، لأنهم لم يتربوا في منهج الحق ولم يسيروا عليه ولم يتعلموا نصوص الكتاب والسنة التي بها يفرقون بين الحق والباطل، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال أيها الإخوة، فإن سبب اجتماع الجن للقرآن، سبب استماعهم للقرآن، هو أنه لما حيل بينه وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب تساءلوا فيما بينهم، يعني تساءلوا فيما بينهم، قالوا يعني ما حال بينك وبين خبر السماء إلا شيء حدث، يعني شيء حدث، يعني شيء يعني حدث بيننا شيء عظيم. فتكلم بعضهم وقالوا نضرب مشارق الأرض ومغاربها وننظر، يعني ما هذا الشيء الذي حدث، أو ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. ولهذا انتشروا في الأرض يبحثون عن السبب، فإذا بنفر منهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر، والسنة فيها الإطالة، فهو يقرأ بأصحابه صلى الله عليه وسلم القرآن. هؤلاء الجن الذين رأوه سمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام واستمعوا لها، ثم قالوا فيما بينهم هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، إنهم تأثروا بهذا القرآن العظيم. والله جل في علاه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الجن استمعوا، أو نفر منهم استمعوا لقراءته، فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهؤلاء الجن لما استمعوا للقرآن ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي هؤلاء هم الصالحون من الجن، لما استمعوا للقرآن آمنوا به ورجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، يبينون لهم أن هذا القرآن يدعو إلى التوحيد والسنة ليحقق العلم النافع والعمل الصالح، لأنهم كما تقدم مأمورون بعبادة الله ومخلوقون لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما قالوه لهم أيضا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه تعالى، تعالى أي تعاظم، جد ربنا قال ابن عباس أي فعله وأمره وقدرته، بمعنى أن ربنا جل في علاه وجل في عظمته سبحانه وتعالى، منزه عن افتقاره إلى الصاحبة، والصاحبة هي الزوجة، ومنزه عن افتقاره إلى الولد، وذلك لكمال قيومته وغناه سبحانه وتعالى. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومما قالوه لقومهم أيضا: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. والسفيه هنا هو إبليس وأتباعه وأعوانه وكل من يزعم أن لله صاحبة وولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط هو القول البعيد عن الحق، لأنه مبني على الكذب وشهادة الزور والباطل والجور، فهو شطط يعني بعيد عن الحق. ومما قالوه لقومهم أيضا: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والإنسان حينما يستمع لكلام الله ويؤمن به فإنه يجزم بمثل هذه الأشياء. ومما قالوه أيضا لقومهم: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وإنه كان رجال من الإنس يعني من بني آدم، الإنس من بني آدم، يعوذون برجال من الجن. وهذا فيه دليل على أن الجن منهم الذكور ومنهم الإناث، وقد دلت على هذا نصوص أخرى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كما يقولون، وقد علمنا أن الجن كانوا يرون لهم فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بهم، فلماذا كانوا يفعلون ذلك؟ لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ إجابة على هذا السؤال المهم، لابد أن نعلم أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا في مكان موحش وخافوا على أنفسهم أن يلحقهم أذى، فإنهم يطلبون من الجن العصمة والحماية، يطلبون العصمة والحماية أن يلحقهم عظيم ذلك المكان الموحش بشيء يسوءهم. وقد كان مثل هذا الفعل يفعله الإنس فيما بينهم، فإذا أراد أحدهم دخول أرض العدو لا يدخلها إلا في جوار رجل عظيم منهم يعصمه ويحميه أن يلحقه أحد بأذى. فإذا دخل يعني ينتشر خبر بين الناس أن فلان دخل في حماية فلان. ولما رأى الجن استعاذة الإنس بهم لشدة خوفهم زادوا من شرهم، وذلك بتخويفهم أكثر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا أي خوفا على خوفهم، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا على خوفهم حتى أصيبوا بالإرهاق، بمعنى أنه لما امتلأت قلوب الإنس خوفا من غير الله أصيبوا بالرهق في أبدانهم، يعني حصل لهم خلاف مرادهم. والسبب في ذلك أنهم صرفوا العبادة لغير الله، وذلك باستعاذتهم بغيره، وكان الواجب عليهم أن تكون استعاذتهم بالله وحده، هذا هو الحق وهذا هو العبادة، أن الاستعاذة التي هي الالتجاء إلى الله جل وعلا وحده والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر، هذا حق خالص لله عز وجل وحده، لا يجوز أن يصرف لغير الله. ولهذا أمرنا الله عز وجل في كتابه في غير آية أن نستعيذ به وحده، كما قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل في علاه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس. إلى غير ذلك من الأدلة التي تثبت أن العبد الموحد لا يستعيذ إلا بالله جل وعلا وحده، فإن استعاذ بغيره فقد أشرك. وهذه الاستعاذة بغير الله لا تزيده إلا خوفا واضطرابا في قلبه ورهقا وتعبا في بدنه. نعم، لا يستفيد منها شيئا. وهذا الذي ذكرته متماشٍ مع تفسير بعض السلف للرهق بالخوف، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا لما رأوهم يتعوذون بهم. هذا قول لبعض السلف. وقال بعضهم، بعض السلف أيضا: الرهق هو الإثم. الرهق هو الإثم، يعني هناك من فسر الرهق بالخوف وهناك من فسر الرهق بالإثم، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ اختلاف في معنى الآية. فيكون معنى الآية إذا قلنا إن الرهق هو الإثم، يعني زاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، لأنهم زادوهم به استحلالا لمحارم الله. لكن المتأمل في تفسيري السلف يجد أنه لا تعارض بينهما، لأنه كلما زاد الاستعاذة بغير الله بسبب تخويف الجن للإنس كلما زاد الإثم للجن وزادهم ذلك طغيانا وتكبرا. فلا تعارض بين التفسيرين. فالخلاصة إذن في هذه الآية وهذا الدليل الأول الذي استدل به المؤلف هو أن هذه الآية تدل دلالة صريحة على تحريم الاستعاذة بالجن، لأن الإنس عوقبوا بنقيض قصدهم، ما كان قصدهم بالاستعاذة والعصمة والحماية، ولكن حاصرهم نقيض ذلك فازدادوا خوفا في قلوبهم وازدادوا رهقا في أبدانهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الموحد لا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، يستعيذ به جل وعلا وحده، ويعتقد اعتقادا جازما أن الذي يعيذه ويحميه ويكفيه هو الله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو الموحد، هذا هو الموحد، فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى وحده، ويكون اعتقاده في ذلك لما يلجأ إلى الله الاعتصام به وحده، واعتقاد كفايته وحده، وتام حمايته من كل شر. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالدليل الأول. ثم قال المصنف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم، وهذا هو الدليل الثاني، هو حديث في صحيح مسلم، قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف ليحقق به مقصود ترجمته. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المؤلف، وهو في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقد بوب له الإمام النووي عليه رحمة الله بقوله: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. وراوية هذا الحديث هي خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية. وهذه المرأة خولة هي امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وعنها، ويقال لها خويلة، خويلة، وتكنى بأم شريك، وكانت رضي الله عنها من الصالحات الفضليات، كانت من الصالحات الفضليات. لم أقف على تاريخ وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، وهذا يشمل جميع المنازل التي ينزلها العبد، لا فرق في ذلك بين من يتخذها للإقامة الدائمة وبين من يتخذها للإقامة الطارئة، كما أنه لا فرق بين أن يكون المنزل مظنة الهوام والحشرات ونحوها من المؤذيات وبين أن يكون خاليا عنها. الحكم واحد، أي منزل تنزله فإنك تأتي بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا. ولاحظ هنا كلمة منزلا فإنها نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم جميع المنازل، والنكرة إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم، فالمراد هنا إذن جميع المنازل، أي منزل ينزله الإنسان. يتذكر هذا الحديث ويأتي به إخلاصا لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من نزل منزلا فقال أعوذ، يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي. ولابد هنا من التلفظ، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ، لأن القول هو اللفظ الدال على معنى، ولذا لابد أن يتلفظ، لا يقولها في نفسه وإنما يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فقال أعوذ بكلمات الله. تأمل هنا أمرا مهما جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بكلمات الله، والمراد بها هنا كلام الله، ومنه القرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في هذه الجملة إلى الاستعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وقد تقدم معنا جواز الاستعاذة بصفة من صفات الخالق، يعني لو كان كلام الله عز وجل مخلوقا لكان القرآن مخلوقا كما تقول الجهمية والمعتزلة، ولكانت هذه الاستعاذة من الاستعاذة بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق غير مشروعة كما تقدم. إذن فلو كان القرآن مخلوقا لوقع الناس في الشرك، لأنه تجوز الاستعاذة بالمخلوق ودعاء المخلوق. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، لأن المخلوق لا يستعاذ به، بل استعاذة به شرك. المخلوق من استعاذ به ملتجيا إليه معتصما به معتقدا كفايته وتمام حمايته من كل شر، هذا هو عين الشرك، لأن مثل هذا لا يكون إلا لله عز وجل، فمن جعله لمخلوق فهو عين الشرك. إذن قال صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بكلمات الله، كلمات، كلمات الله، والكلمات جمع لكلمة، جمع مفردها كلمة أو كلمة. وكلمات الله عز وجل لا عد لها ولا حصر، كما قال جل في علا في كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأبلغ من هذا قوله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن فكلمات الله عز وجل لا عد لها ولا حصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو عفوا في هذا الحديث وصف هذه الكلمات بقوله التامات، فقال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات التامات. إذن فهي كلمات تامة، وتمام الكلام يكون بأمرين مهمين نبه عليهما أهل العلم، وهما الصدق في الأخبار والعد في الأحكام. الصدق في الأخبار والعد في الأحكام مصداقا لقول الله جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم، انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله: فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكلمات الله سبحانه وتعالى فيها الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، فهي كلمات تامة. إذن قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، والمعنى هنا من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، لأن الله جل في علاه خلق كل شيء، ومن ذلك أنه خلق الخير والشر. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني كيف تقول إن الله خلق الشر وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشر ليس إليك؟ كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما يسير، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، وبينوا أنه لا تعارض بينهما، وذلك إذا فهمت يا طالب العلم أمرا، وهو أن الشر لا ينسب إلى فعل الله، وإنما ينسب الشر إلى مفعولاته. الشر لا ينسب إلى فعل الله وإنما ينسب إلى مفعولاته، لأن الحديث في قوله والشر ليس إليك، هذا الحديث ينفي نسبة الشر إلى فعل الله، وهذا صحيح. فالشر لا ينسب إلى الله، يعني لا ينسب إلى فعله، ولهذا قال والشر ليس إليك، لكن ينسب الشر إلى مفعولاته يعني مخلوقاته، وهذا هو الذي تدل عليه الآية: الله خالق كل شيء، أي خلق الخير وخلق الشر. لكن يجب أن نعلم هنا أن خلق الله للشر إنما هو لحكمة عظيمة يعود بها هذا الشر خيرا، يعود بها هذا الشر خيرا. ومن هذه الحكم ما أشار الله عز وجل إليه في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فالرجوع إلى الله هذا من أعظم الخير، فما خلق الله عز وجل من ذلك الشر إذا عرفنا الحكمة من ذلك وهي الرجوع إلى الله فيصير خيرا. إذن فعله جل وعلا كله خير وليس يحتمل شرا بوجه من الوجوه. وأما الشر الموجود فإنه يكون في المخلوقات، إذن فما يكون في المخلوقات من شر فهذا لا يكون شرا بالنسبة، فإنه لا يكون شرا بالنسبة لإيجاد الله عز وجل له. فمن حيث الفعل هذا لا ينسب الشر إليه، ومن حيث الخلق يعني خلق الشر هذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يجب أن نعلمه أن مخلوقات الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول شر محض، وهذا كالنار وإبليس باعتبار ذاتهما يعني شر محض، وما باعتبار الحكمة التي خلقهم الله من أجلها فهي خير. والقسم الثاني وهو خير محض كالجنة والرسل والملائكة فهذا خير محض. وهناك من المخلوقات ما فيه خير وفيه شر كالإنس والجن والحيوان. ونحن عندما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إنما نستعيذ من شر ما فيه شر، نستعيذ من شر ما فيه شر، ما فيه شر. ثم قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لم يضره شيء. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله نكرة في سياق النفي، يعني كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم من كل شر ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره لأنه كلام الصادق المصدوق. لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر، انتهى كلامه رحمه الله. يعني من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقينا أنه لا يحصل له شيء، وإن حصل له شيء فليس المشكل في الحديث لكن المشكل فيه هو لوجود مانع فيه، لوجود مانع فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرحل من منزله ذلك، يعني يقينا أنه لا يحصل له شيء إذا أتى بهذا الدعاء. يقول العلامة القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح مسلم يقول هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه. ولاحظ هنا يعني العلماء كيف يحرصون العمل بالسنة، قال منذ سمعت علمت هذا الخبر عملت عليه. ونحن الواحد منا يسمع ويسمع ويسمع ويسمع من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لكن أين العمل؟ وهذا الذي نحتاج إليه أيها الإخوة في هذا الزمان، نحتاج إلى صدق، نحتاج إلى إخلاص في العمل بما نتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته يعني يوما، يعني نسيه يوم من الأيام. قال فلدغتني عقرب المهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث حديث عظيم، ولا شك أيها الإخوة ولا ريب أن مثل هذا النفع إنما يحصل لمن أتى بهذا الحديث بنية صادقة وعزم قوي إيمانا بالله جل وعلا وحده وتصديقا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فإذا قدر الله أن تخلف النفع فعلى العبد أن يفتش نفسه، يعني يتهم نفسه، لا يتهم هذا الخبر والحديث، وإنما يفتش نفسه ويتهم نفسه، فيجد أن هناك مانعا حال بينه وبين تحقق مقصوده. ولهذا قال القرطبي: فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بكلمات الله. وهكذا يجب أن يحرص الواحد منا على محاسبة نفسه، لأن هذه النفس كلما حاسبتها يا عبد الله وشددت عليها الحساب في هذه الدنيا كلما خف عليك الحساب يوم القيامة، وكلما أهملت محاسبتها في هذه الدنيا كلما اشتد عليك الحساب يوم القيامة. فأسأل الله جل في علاه أن يعيذني وإياكم من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الفتن ما ظهر منها وبطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.